جاية تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، غاص في بحر النغم فعلمنا، وصاغ لآلئ ألحانه فأمتعنا، أرانا بعينيه ما لم يستطع هو رؤيته من جمال الموسيقى وروعتها فأبهجنا، رافق أحلام طفولتنا بنغماته، فعاش في تفاصيل أيامنا نغمة راقية تلازمنا، توقف قلبه الجميل عن النبض فأحزننا. إنه الرائع الراحل عمار الشريعي. أنا مش عمايه يا خلقي يا عميانين، أنا قلبي ما فيه أخوه لكن زماني ضنين، أنا لا أنا عاجز ضرير ولا كل من شاف بصير، والله يا عمي القلوب لا خط بيد المصير. عمار الشريعي سنراه بعين صديقي عمره الإذاعي الكبير والشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة. أستاذنا أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فاطمة. أنا سعيدة جدا أن حضرتك ضيفي في هذه السهرة من سهرات عبقرية مصر، والتي نتحدث فيها عن الرائع الراحل عمار الشريعي. بداية أنا والله أنا سعيد، أنا كمان يا فاطمة، وسعيد بيكي كمان أنت بشكل شخصي، لأن أنا أذكر أن أنا الحمد لله بفضل الله نجحتك امتحنتين. أيوه. وكان معايا في لجنة الاختبار الإذاعي الكبير الراحل جلال معوض. أيوه. الأسباب إن أنا نجحتك في امتحان المذيعين قوة شخصية وثقة في النفس منك، إنك واقفة قدام لجنة من كبار الإذاعيين يعني وعلى رأسهم جلال معوض، وتبقى محتفظة بثبات أعصاب في الدم وحضور، كان سنس اوف هيومر جميل منك يعني. ربنا يخليك يا أستاذنا، ربنا يخليك، دي شهادة يعني تاج على راسي والله. أعود مع حضرتك إلى صاحب هذه السهرة وهو الجميل عمار الشريعي، صديق العمر. سنراه بعيني حضرتك، ولكن في البداية أيهما عرف عمار الشريعي قبل الآخر، الإذاعي عمر بطيشة أم الشاعر عمر بطيشة؟ الإذاعي عمر بطيشة، لأني أول ما قابلته أول مرة في حياتي كان عند المطربة الراحلة مها صبري، فدخل فبيسلم على اللي قاعدين، فجي عندي فأنا قلت له أهلا يا عمار، لقيته بيقول لي أهلا يا أستاذ عمر. إيه ده؟ إيه الودن الخطيرة دي اللي بعد كده أطلقت عليه لقب صاحب أحلى ودن في مصر، من شدة يعني حساسيتها ونقاها والتقاطها لأدق الأصوات، فقدر يميز صوتي كإذاعي طبعا، ما كنتش لسه قعدت معاه ولا اشتغلنا ولا عملنا أغاني ولا حاجة، فده أول لقائي بيه كإذاعي. ينتمي الموسيقار الكبير عمار الشريعي إلى إحدى العائلات الكبيرة في محافظة المنيا، تعد عائلة أرستقراطية، جده كان محمد باشا الشريعي نائبا في البرلمان، ووالده كان نائبا في البرلمان بعد 52. ايوه. ويوسف الشريعي كان في النادي الاهلي كمان، من اقطاب النادي الاهلي. هل اثرت نشاته الارستقراطيه على شخصيته وعلى علاقته بالاخرين؟ الحقيقه بالعكس، هو كان ابن بلد شعبي جدا جدا، تقدر تقولي عليه ابن الحاره المصريه، قريب للناس وقريب للشارع المصري وقريب لولاد البلد وبيعبر عنهم، وبالإضافة لكده كان وطني جدا للغاية حتى النخاع يعني. يعني لم يكن منتميا بحكم العائلة إلى عصر ما قبل يوليو 52؟ لا لا لا لا خالص، بالعكس ده كان بيصنف ضمن الناصريين من تصرفاته وكلامه ومناقشاته ومحاوراته، خاصة مع الضلع الثالث في المعادلة بتاعتنا الموسيقية الشعر الكبير الراحل سيد حجاب، كان بيتضح موقفه السياسي جدا وتحيزه للتجربة الناصرية لكن هو أعلن بقى عن موقف صريح كده إن هو كان منحاز للرئيس الراحل حسني مبارك، وقالها كذا مرة على الهواء في أثناء استضافات يعني، إن هو والشاعر عبد السلام أمين بيعتبر إن هم دول الدويتو عن عصر مبارك، زي ما كان كمال الطويل وصلاح جاهين معبرين عن عصر عبد الناصر. بس هو أثناء ثورة يناير وما حدث فيها من أحداث طالب الرئيس راحل مبارك بالرحيل. تمام، برافو عليك يا فاطمة. من خلال الصداقة القوية، صداقة العمر ما بين حضرتك وبين أستاذ عمار الشريعة الله يرحمه، هل حكى لحضرتك كيف تعلم الموسيقى؟ يعني أنه مدرس التربية الرياضية هو الذي كان هاويا للموسيقى، هو الذي لفت انتباه أستاذ عمار للموسيقى، هل حكى لك عن هذه الأمور؟ حكى كتير طبعا عن إنه هو كان في إدارة التربية اللي هي خاصة بالمكفوفين في الزيتون، بس هو الأصل في الموضوع كله هو عشقه هو للموسيقى، إنه بقال لي إنه هو كان بيحب المزيكا بالغريزة، لقى نفسه إنه هو بيحب يسمع الموسيقى والأغاني ويقلدها ويجرب يألف كده ويجرب نفسه في التأليف الموسيقي يعني. طيب. ما كانش يعني حد له فضل عليه أكتر من نفسه يعني. إنه كان من عائلة أرستقراطية تستطيع أن تشتري له أي آلة موسيقية يريد أن يعزف عليها، ساعده على أن يحب الموسيقى؟ طبعا ساعدت كتير، ولو إن هو بعد كده يعني هو اعتمد على أسرته في البداية فقط، دخل الوسط بقى واشتغل يعني على غير رغبة والديه، حب ما يحملهمش مسؤوليته يعني عشان يبقى حر في قراره، فابتدى يعتمد على نفسه هو، ولاقى شغف العيش في البداية لأنه استقل عن عائلة أسرية اللي بتقول عليها دي، وبدأ يعتمد على نفسه بس، فاشتغل مع فرق موسيقية خلف مطربين ومطربات عشان يقدر يعيش، كان بيعزف على الأكورديون وبعدين بعد كده على الأورج، والبداية مع يعني عزفه على الأورج دي اللي دخلته بقى عالم التأليف الموسيقي من أوسع الأبواب، بدأ يدرس الآلة اللي بيعزف عليها دي ويعمل فيها دراسات وخد فيها شهادات، لدرجة إن هو أضاف إلى الآلة تطويرا مهما جدا وأرسله للشركة الأم في اليابان، وقد اعتمدت الشركة هذا التطوير في آلة الأورج ودخلته باسمه كمطور لآلة الأورج الموسيقية. هو كمان أستاذ عمر بطيشة، آلة الأورج بتبقى يعني محتاجة أن يستعمل الإنسان بصره، فإن الأستاذ عمار الله يرحمه يبدع في هذه الآلة ويضيف إلى أساسها التصنيعي، فده عبقرية منه كمان. عبقري هو، أنا كنت بسميه صديق العبقري، أول ما يصبح عليا الصبح أقول له أهلا يا عبقري، ده كان اللقب بتاعه، لأن هو الحقيقة الحكاية دي أنا حكيتها لسامية صادق الإذاعية الكبيرة الراحلة وذهلت، قلت لها إحنا كنا قاعدين امبارح عند عمار الشريعي وبعدين النور اتقطع، فقام في الظلمة وإحنا قاعدين وراح عند التابلو بتاع النور وفحص الأكباس وقعد تركبها ورجعت الكهرباء، كان فعلا البصر مش عائق قدامه خالص، لم يكن فقده لبصره عائقا في طريق إبداعه يعني، بالعكس لدرجة أن عرض عليه عملية يسترد بها بصره رفض وقال خلاص أنا رتبت حياتي كأني شايف بالضبط، وما مش عارف مصيري هيكون إيه لو فجأة لقيت نفسي شايف، فأنا كده يعني كويس قوي. أستاذنا الإذاعي والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة، الآن هنخرج فاصل، هستأذن أنا حضرتك إن إحنا ندخل بأغنية الحدود. الحدود الله. عمر طبعا. بطيشة عمار الشريعي. يا ريت. بعيدين عن الحدود مستمرين في الصعود واحنا بعيدين عن الحدود مستمرين في الصعود اختفى النيل الجليل من تحتنا والمدن والريف وأول عمرنا والبلاش بتذكر وانا في غايه الاسى لعبي الكوره وحوش المدرسه بالشقاوة واحنا لسه صغيرين والبراءة والصحابة الطيبين لما سألتني اللي جنبي انت مصري ده قلبي اسمي زي السحر رفرف عالمكان زي نسمة مهفهفة صوت الأذان أيوة مصريين لآخر كل نقطة دمها أيوة مصريين لآخر كل نقطة دمها والتباشي انجرح قوة الهجوم والتجينا أسئلة ملهاش حدود من عشبها تخبيها مع من الإذاعي والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة. عدنا بعد الحدود. عمر بطيشة، عمار الشريعي. أحيانا يعني مهما كانت قوة الصداقة ما بين الصديقين بتحدث خلافات، هل اختلفت حضرتك مع أستاذ عمار خاصة عندما كنت في منصب رئيس شبكة البرنامج العام أو رئيس الإذاعة المصرية؟ هقول لك باختصار، عمار كان عطاؤه سخي جدا للإذاعة المصرية والبرنامج العام. وقعد 25 سنة يعمل لي تترات برامج رمضان القصيرة اللي كنت بعملها على الفطار دي مجانا، كنا بنعملها حبا في الإذاعة يعني. فأنا رددت له الجميل بأن أنا فكرت فكرة برنامج غواص وبحر النغم، وأهديتها لعمار الشريعي وكلفته بتقديم سهرة غواص في بحر النغم، وركبت المزيكا وعملنا التتر أنا ووفاء. وهو جه بعد حوالي ساعة ونص أو ساعتين وصل الاستوديو لقى التتر جاهز، غواص وبحر النغم، وابتدأ أول الحلقات. ما اختلفت معاه بقى بسبب هذا البرنامج اللي أنا بحكي لك عنه. فجأة لقيت جات له عروض عشان يعملوا في جهات أخرى على الشاشة بقى، على شاشات مختلفة يعني فضائيات وكده. قلت له لا، لازم تاخد تصريح من الإذاعة المصرية لأن ده ملك الإذاعة المصرية. فاختلفنا بقى في النقطة دي، فوصلنا لحل وسط انه يغير، ما يعملوش بنفس الاسم يعني، يغير اسم البرنامج لما يعمله في القنوات الفضائية وخلاص. في الحالة دي بدل غير الاسم يبقى خرج من حدود قوانين الملكية الفكرية ومن حقه انه هو يعمله يعني. وده اللي حصل بعد كده، ده كان الخلاف الأكبر اللي بيننا. متى بدأت العلاقة الفنية بينكما؟ بأي أغنية؟ لا، من أول يوم الحقيقة يعني، من أول ما توثقت العلاقة ساعتها ابتديت بقى أديله كلمات يلحنها وأشعار يلحنها بالفصحى وبالعامية، وابتدينا بقى مشروع فرقة الأصدقاء، وده كان فكرة مشتركة بيننا كلنا أنا وهو وسيد حجاب. وعملنا الفرقة ونجحت الحمد لله نجاح مدوي يعني. عمر بطيشة، سيد حجاب، عمار شريعي، هل كان وجود شاعرين في المثلث يوقع أستاذ عمار في حرج؟ يعني أحيانا كنا نختلف، فكان يبقى متحير ما بين صديقين وخايف يتحيز واحد ضد التاني، فيحاول أنه يقرب وجهات النظر بيننا ويصلح أفسده الظهر يعني. ونجح في الحالات دي كلها، وظللنا أصدقاء على مسمى الفرقة اللي احنا ألفناها إلى النهاية الحمد لله. وعايز أقول لك يا فاطمة إن عمار الشريعي فجأة بدأ ياخد منحة التأليف الموسيقي، بدأ يألف. طب هل كان وموزع يا فاطمة كمان مهم قوي أقول لك إن هو كان مش بيكتفي بالتأليف الموسيقي، وإنما كان بيوزع أعماله، من زي ما بعض المواقع غلطت وكتبت ان بعض الاغاني كان بيوزعها له اخرون. لا، عمره ما حد وزع له حاجه، هو كان بيوزع الحانه بنفسه. وده نتيجه علم ودراسه موسيقيه عميقه يعني. دائما ما يرتبط الموسيقيون والفنانون بالاذاعه، البدايات الاولى لهم من خلال مايكروفون الإذاعة ولجنة الاستماع بالإذاعة. حدثني حضرتك عن العلاقة ما بين عمار الشريعي بالإذاعة مقدما لبرنامج غواص بحر النغم ومستمعا لبرامج الإذاعة وناقدا لها. هو كان ودني اللي أنا بسمع بيها الراديو يعني، كان بيسمع كل المحطات ويطلب دي يقول لي المذيعة الفلانية قالت كذا، فاطمة عمر قالت كذا، فلان الفلاني قال كذا، في إذاعة البرنامج العام، في الشباب والرياضة، في الشرق الأوسط، في كل المحطات، قاعد إيده على مؤشر راديو قاعد يسمع وياخد ملاحظات ويبلغها لي، وأنا باخد القرارات. فكنت بتصل بالمذيع أو المذيعة فور انتهاء الفقرة اللي بيقولها على الهواء، وأقول له وأنبهه للخطأ اللي وقع فيه وخليه صحح الخطأ ده. فالحقيقة دي علاقة عمار، كان مستمع شغوف جدا للراديو ومدمن وحافظ المذيعين والبرامج من زمان من صباه المبكر. فلما جيت بعد كده بقيت رئيس الإذاعة المصرية اخترته عضوا في لجنة الاستماع الموحدة، وكان له دور كبير جدا في إقرار مبادئ التي تحكم هذه اللجنة واعتماد النتائج والفرز العادل للمواهب المتقدمة لهذه اللجنة والأعمال المقدمة لها. حضرتك زملكاوي متعصب والأستاذ عمار الشريعي؟ لا لا لا أعترض، مش متعصب. بس زملكاوي. زملكاوي فقط. زملكاوي فقط. والأستاذ عمار الشريعي الله يرحمه كان أهلاوي متعصب. أيوة. وده بشهادة حضرتك في أحد الحوارات. لا ده كيف كانت العلاقة بينكما؟ والله كنا واخدينها يعني دعابة، بنداعب بعض ونعكس بعض زي كل الأهلوية والزملكاوية. إن هو لما كان الأهلي بيتغلب كان يقول لك الله ما يتغلب وأنا مالي وأنا أهلاوي. أقول له أنت أهلاوي طبعا، ده أنت من مؤسسي الأهلي. يقول لي كنت أنا من النهاردة أنا مش أهلاوي. يا عم أمال مين الأهلاوي؟ ده أنت قعدت مرة في الحمام ثلاث ساعات، لا ساعتين. أنا كتبت الحكاية دي في الكتاب اللي أنا عملته اللي هو ذكريات مع المدرجاني. إن هو كان في ماتش أهلي وزمالك، فهو قال أسمع في من النوع اللي كان يتفائل ويتشائم بشدة يعني، فاختار يسمع الماتش في الراديو. فدخل الحمام ومعه الراديو مفتوح على إذاعة الشباب الرياضة يسمع التعليق على المباراة. فالأهلي جاب جون في أول دقيقة، ففضل قاعد في الحمام 95 دقيقة اللي هو مدة الماتش والوقت الضايع كمان، خايف يخرج أحسن الحظ يتغير الأهلي يتغير. فضل المدة دي كلها لغاية ما المذيع أعلن نهاية المباراة والحكم صفر ورجعوا الاستوديو. راح هو خارج بقى من الحمام ساعتها. يعني ما يجيش بقى يقول لي أنا مش أهلاوي. أنا مش أهلاوي. طيب الإذاع الكبير والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة، حضرتك ذكرت أنك وأستاذ عمار الشريعي الله يرحمه والشاعر سيد حجاب كنتم أصدقاء واكتشفتم فرقة موسيقية أو أصوات كونت فرقة موسيقية أسميتموها فرقة الأصدقاء. كيف كان الأستاذ عمار الشريعي الله يرحمه يكتشف المواهب الجديدة؟ بإخلاص وبروح الأستاذ اللي حريص على أن هو يخرج تلاميذ ويعلمهم ويربيهم صح ويخرج من تحت إيده مواهب جديدة تثري الأغنية المصرية، درجة أنه هو سخر الاستوديو بتاعه لملكه عشان يعمل اختبارات للأصوات الجديدة، وجاله أصوات مئات بقى وآلاف يعني، كانوا بيبقوا مليين الشارع برا الاستوديو، ويقعد كل يوم بالخمس ساعات والسبع ساعات يختبر فيهم عشان يطلع منهم أصوات يختارها لتكوين فرقة الأصدقاء اللي احنا كنا بنكونها وقتها. ده كان إحساس أنه مسؤول عن جيل بيحاول يخرج منه أفضل ما فيه يعني، وبدون مقابل حاجة كده لنفسه يعني، ولا حيستفيد حاجة ولا حد حيديله أجر ولا حاجة. مسخر الاستوديو، موقف الاستوديو على الاختبارات اللي بيعملها كل يوم دي، قاعد 3 شهور كل يوم الاستوديو محجوز 10 ساعات لعمار يعمل اختبارات للمواهب الجديدة. أستاذنا حضرتك ذكرت في أثناء الحديث أن الرائع الراحل عمار الشريعي كان ينتمي سياسيا للحقبة الناصرية، الوجه السياسي لعمار الشريعي، وهل أثر هذا الوجه على موسيقى عمار الشريعي؟ لا، لأن هو كان موسيقي محترف فبيلحن كل الأعمال اللي بتسند إليه في الأفلام وفي المسرحيات وفي المسلسلات المختلفة، وانتمائه ده كان لنفسه وما كانش يظهر للناس على فكرة، ما يقولش، بيعتبر نفسه إنه هو فجر أو شخصية عامة غير منتمية إلا للفن، لفنها فقط وللموسيقى فقط يعني. حبيبتي من خير هطل للعمر من شفايف أنا الورد ضحكتها بتهز الشجر والحجر وحنانها بيصح الحياة في الندى حبيبتي من ضفيرها طل القمر وبين شفايف أنا الورد ضحكتها بتهز الشجر والحجر حنانها بيصح الحياة في النبات حبيبتي بتعلم أحب الحياة من حب فيها حياتي شمس وربيع حبيبتي بتعلم أحب الحياة من حب فيها حياتي شمس وربيع والحب في الدنيا دي طول النجاة يلاقي قلب المحب الوديع يا حبيبي يا بنات الجمالي سلسبيلي بحبك انت وفخر راسنا الكبير والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة. أستاذنا في أحد البرامج اللي حضرتك عملتها في رمضان، البرامج اللي كلنا تربينا عليها الخمس دقائق ما بعد الإفطار، كنت مستضيف أستاذ عمار الشريعي الله يرحمه وسألته تعجبك المرأة الجميلة أم المرأة الذكية، فقال لك المرأة الذكية ملعب الجمال أنا مليش فيه. السؤال ده يعكس علاقة الأستاذ عمار الشريعي الله يرحمه بالمرأة. المرأة في حياة عمار الشريعي بدأت بالأم، كانت رافضة تماما لفكرة أنه يشتغل بالموسيقى أو يعمل بالموسيقى أو أن تكون الموسيقى هي مهنته. هل تحدث معك في هذا الأمر؟ أيوة طبعا تكلمنا، وعلى فكرة يعني وكان يقدس أمه تقديسا ليس بعده تقديس. كان لما رحلت عليها رحمة الله كانت فجعته فيها فوق المتصور، وعاش بعدها ويفكر في الموت كشبح ويحزنه فراق الأحباب، وده واضح جدا في تتر مسلسل حديث الصباح والمساء. هتلاقي هي الفكرة فكرة البدايات والنهايات في أعمار البشر، فكرة واحد يرحل واحد أيوة بالضبط كده، واحد يرحل واحد يصل. فكان لما تيجي سيرة الموت تذكر الحقيقة الخالدة ان احنا كلنا هنموت وهو هيموت، فيخيم عليه حزن كده يسرح مننا كده ان شاء الله حتى جزء من دقيقة، انما لازم يسرح ساعتها ويتجهم وجهه يعكس هذا التجهم وهذا الحزن العابر اللي جاي على سيرة الموت. فكان بيخاف من الموت جدا ويحبوش وبيحب سيرته. وحدثني عن تأثير مراد على أستاذ عمار. يعني كلنا بنحب أولادنا، إنما لا تتخيلي مقدار الحب الذي كان يكنه عمار الشريعي لابنه مراد كان بيحبه حب لا تتخيليه، وقاعد بيراقبه بالدقيقة من دقيقة لدقيقة كده، مش من يوم ليوم. وكان يحكي لي بقى التطورات بتاعت مراد من صغره، من وهو لسه صغير. حتى أذكر إن مرة حكى لي، قال لي النهاردة مراد عمل حركة كده موتتني من الضحك. قلت له عمل إيه؟ كان لسه طفل بقى صغير جدا مراد ده يعني. قال لي هو عمار عنده كان طباخ اسمه عوض، فبيقول كنت قاعد كده فسمعت صوت خطوات، فبقول مين اللي داخل الأوضة يعني، فلقيت مراد بيقول لي إيه، أنا عوض. فكان مهتم بيه جدا وبيحبه جدا، وعايز يخليه مش أمير، ملك من صغره. لما كنا صغيرين كان لينا حلم أخضر في قلوبنا عشنا بيه، فاكرة يا حبيبي فاكرة، فاكرة زهر البنفسي، فاكرة ظل الشجر، فاكرة يا حبيبي فاكرة، فاكرة زهر البنفسي، فاكرة ظل الشجر، فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك، فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك، فاكرة ومش ناسية ابدا ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر، ايام ما كنا نسهر يتحولنا القمر، ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر، ايام ما كنا نسهر يتحولنا القمر، الكبير وشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، وصلت مع حضرتك للجزء الأخير من هذه السهرة. سنرسم مع حضرتك بورتريه للرائع الراحل عمار الشريعي من خلال صداقة العمر. بأي الألوان سترسم قلبه؟ أرسم قلبه بلون الورد، ورد مختلف الألوان على فكرة، مش لون واحد يعني، ورد أحمر بلدي وورد بيضة كمان في وسط الورد الأحمر البلدي الجميل ده. الورد ده مزدهر ومنور وريحته حلوة، قلب عمار الشريعي. وبأي الألوان سترسم مساحة الصداقة بينكم؟ باللون اللي أنا بحبه اللي هو اللون الأزرق. الأزرق يمثل السماء في صفائها والبحر في عنفوانه، أي الشيئين كانت الصداقة؟ الاثنين. ومن ستضع في خلفية الصورة؟ أضع كل الأعمال الجميلة اللي احنا أبدعناها مع بعض يتحط في خلفية الصورة. عندما رحل العمدليب قال الموسيقار الكبير محمد الموجي: الآن فقدت قيثارتي. ماذا فقد الأستاذ عمر بطيشة برحيل عمار الشريعي؟ فقدت الرغبة في البوح. عايز أقول لك أنا إن هو بعد ما رحل كتبت كده 4-5 أبيات بقول له فيهم: والله وبقى بصرك حديد، يا أحلى ودن وأزكى إيد، بعدك خرص مني الكلام ومش رح أنطق من جديد يا عمار. لو مش هتحلم معايا مضطر أحلم بنفسي، لكني في الحلم حتى عمري ما هحلم لنفسي. لو مش هتحلم معايا مضطر أحلم بنفسي، لكني في الحلم حتى عمري ما هحلم لنفسي. لو كنت راح أفتش عن منصب ولا جاه وصاحب الحذر، ده أنا أبقى مستحقش حلاوة الحياة وضحكة البشر. لو كنت راح أفتش عن منصب ولا جاه وصاحب الحذر، ده أنا أبقى مستحقش حلاوة الحياة وضحكة البشر. يا صاحبي يا صديقي يلي طريقك طريقي، ده أنا يوم ما عيش لنفسي ده يوم موت الحقيقي. وإذا مش هتحلم معايا مضطر أحلم بنفسي، لكني في الحلم حتى عمري ما هحلم لنفسي. في الختام أستاذنا الشاعر والإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وسعدت بكونك ضيفي في هذه السهرة من سهرات عبقرية مصر. وأنا أيضا سعدت بك يا فاطمة عمر كثيرا. شكرا. يعني أنت تثبتين يوم بعد يوم أن أنا كان عندي ألف حق، أنك متفوقة من يومك ومستمرة في هذا التفوق يا رب دايما إن شاء الله يا فاطمة. شكرا يا أستاذنا، شكرا جزيلا، شكرا. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر، عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. We'll be right back.